ربع ساعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلي وسلم على السريع. يقول السائل: في هذا المسجد المسؤولين جزاهم الله خيرا يقومون بتشغيل أشرطة للمشايخ في أماكن حلقاتهم صباحا، والسؤال: هل يحصل للمستمع هل يحصل للمستمع أجر حلقة الذكر؟ خطأ لحنجة في آخر شيء. أعد. والسؤال: هل يحصل للمستمع أجر حلق الذكر؟ صح، أنت قلت أجر. على كل حال لا شك أن المسجل بالأشرطة فيه فائدة، وهذه من نعمة الله عز وجل أن يسر مثل هذه الأشرطة التي يحفظ فيها الكلام، ولكن ينبغي أن يكون التسجيل جيدا، لأن بعض التسجيلات يكون رديئا تخفى فيه بعض الكلمات ويحصل تشويش، يحصل تقطيع. فإذا كان التسجيل جيدا فلا شك أن فيه فائدة عظيمة. صحيح أن الحاضر أو المستمع يفقد التفاهم، يعني ما في إنسان يسأله مثلا أو يطلب منه حل أشكال أو ما أشبه ذلك، لكن لا شك أنها مفيدة. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هناك رأيين يا شيخ في الصلاة في مكة، منهم من يقول أن الصلاة في أي بقعة من مكة المكرمة كالصلاة في مسجد الكعبة، وما دليل كل من الرأيين؟ نعم، الراجح عندي أن الصلاة المفضلة في 100,000 صلاة هي الصلاة في مسجد الكعبة، لأنه ثبت بهذا النص في صحيح مسلم. وخير من يفسر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول، فهو أعلم بمراده، فقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما عداه إلا مسجد الكعبة، وهذا نص صريح. والمساجد الأخرى في مكة ليست مساجد الكعبة، لكن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان نازلا في الحديبية، والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، كان نازلا في الحل لكنه يصلي في الحرم، وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن الأجر الخاص خاص في مسجد الكعبة. ويدل لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 المساجد: المسجد الحرام. ومن المعلوم أنها لا تشد الرحال إلى مسجد في العزيزية أو في الجودرية أو في ما أشبه ذلك أو غيرها من أحياء مكة. فالراجح عندي أن التفضيل الخاص إنما هو في المسجد الذي فيه الكعبة فقط. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن توضحوا لنا حكم الدم أو الرعاف، هل هو نجس أم لا؟ نعم، وهل ينقض الوضوء أم لا؟ طيب، جميع الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين: القبل أو الدبر. فأما الرعاف والقيء ودم الجروح فهذا كله لا ينقض الوضوء، وذلك لأنه لا دليل على هذا، لا دليل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. وما دام ليس هناك دليل صحيح فإن الواجب إبقاء الوضوء على ما هو عليه، لأنه ثبت بدليل شرعي، فإذا كان ثابتا بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي. نعم، جزاكم الله. وش عندك أيها الأمين؟ نعم، لا، الخارج من السبيلين هو الذي ينقض الوضوء، وما عدا ذلك لا ينقض الوضوء. نعم، جزاكم الله خيرا. أما مسألة النجاسة فإنه يعفى عن اليسير منه: دم الرعاف، دم الجروح، ماء الجروح أيضا هذا يعفى عن اليسير منه. ومن العلماء من يقول إنه لا دليل على نجاسة الدم الخارج من بني آدم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤمن لا ينجس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، والعلماء قالوا ما أبين من حي فهو كميتته. ومن المعلوم أن ميتة الآدم طاهرة، وإذا كان لو قطعت يده أي الإنسان فاليد طاهرة، وهي مع أنها جزء منه وعضو كامل، فالدم من باب أولى. ولكنه لا شك أن الاحتياط أن يتنزه الإنسان من الدم وأن يغسله، أما الشيء اليسير فلا بأس به. نعم جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول زوجي يأمرني بأن أسلم على ابنه وأن أصافحه، ومع أنه فاسق ولا يصلي، فهل أصافحه وأقابله وأسلم عليه مع العلم أن زوجي غاضب جدا؟ بالنسبة لابن الزوج محرم لزوجة أبيه، ابن الزوج محرم لزوجة أبيه، يجوز لها أن تكشف له وأن تسلم عليه وأن تصافحه، اللهم إلا أن يكون هناك فتنة بحيث نعرف أن هذا الابن رجل لا يوثق به، ويخشى أن تفتتن به المرأة أو يفتتن هو بها، فحينئذ نمنع من هذا الشيء المباح، لأن الشيء المباح إذا ترتب عليه مفسدة وجب منعه. أما كون هذا الابن لا يصلي فإن الواجب على أبيه أن يأمره بالصلاة، فإن امتثل فهذا المطلوب، وإن لم يمتثل فالواجب طرده من البيت، لأن من لا يصلي كافر مرتد عن الإسلام، لا يجوز إقراره. وإذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة. نعم، رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة سنة من التكبيرة الأولى إلى الأخيرة. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول لماذا حملنا المسافة في الحديث إلى الأجل لا إلى العمل، مع أن نص الحديث في العمل أن الرجل لا يعمل؟ نعم، لا يعمل حتى ما يكون، وحملنا ذلك على دنو الأجل لما قررناه في شرح الحديث. يقول السائل هل يجوز اصطحاب الخادمة المسلمة لأداء فريضة الحج أو العمرة مع أسرة الكفيل؟ أولا نحن نرى أنه لا يجلب الخادمة إلا مع محرم لها، لما نسمع من الفتنة والشر إذا جاءت الخادم بدون محرم، فلا بد من محرم. لكن لو فرض أن هذا قد أتى بها ولا يمكن إعادتها إلى أهلها، وحجوا أو اعتمروا ولم يبقى في البيت أحد مأمون تجلس عنده، فلا حرج أن تصاحبهم في هذه الحال، لأن صحبتهم أقل فتنة مما لو بقيت في البيت وحدها أو مع قوم لا يؤمنون. نعم جزاكم الله خير. السائل يسأل عن حكم لبس الثوب الذي يكون في قماشه نسبة من الحرير، كأن يكون فيه مثلا 30% من الحرير أو غير ذلك. وهو رجل ولا امرأة؟ رجل. نعم، الرجل لا يجوز له لبس الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك على ذكور أمته، إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني لو كان الثوب فيه خطوط مثل قدر أربعة أصابع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. أما إذا كان الحرير لحمة يعني مختلطا بما معه من الصوف أو من القطن، فينظر أيهما أغلب، إن كان الأغلب الحرير فهو حرام، وإن كان الأغلب غير الحرير فليس بحرام، وإن تساويا فمن العلماء من حرم ومنع ومن العلماء من أباح. ولكن ينبغي للرجال أن يتجنبوا لبس الحرير مطلقا، لأن الرجل كامل بنفسه ليس محتاجا إلى أن يكمل نفسه باللباس أو بالحلي أو ما أشبه ذلك. النساء هن اللاتي يحتاجن إلى تكميل أنفسهن باللباس أو بالحلي، ولهذا قال تعالى أو من ينشأ في الحلية أتمه وهو في الخصام غير مبين. من يعني بذلك؟ المرأة هي التي تنشأ في الحلية وتربى عليها، أما الرجل فينبغي أن يكون رجلا بمعنى الكلمة ويبتعد عن مثل هذه الأمور. وكذلك الذهب، الذهب لا يلبسه الرجل مطلقا. نعم جزاكم الله خيرا. هذه سائلة والظاهر أنها طالبة في مدرسة تسأل عن الترتيل أمام الشيخ الذي يدرسهم وهو أعمى ضرير، يقول تقول إذا لم نرتل نحاسب عليها بالدرجات، فما رأي فضيلتكم؟ إذا كانت ملزمة بالترتيل وأنها إن لم ترتل نقصت درجاتها فلا بأس، لكن لا يكون الترتيل بصوت رخيم فاتن، لأن الله تعالى قال لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأنا أنصح هذا المعلم أنصحه فأقول لا يحرص على أن تترنم المرأة بالقرآن عنده، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومحل الإدراك عند الأعمى ما هو؟ السمع، فيفتتن بالصوت كما يفتتن المبصر بالرؤية. فأنا أحذر إخواني الذين تولوا التدريس للبنات من أن يحملوا البنات على أن يكون أداؤهن للقراءة على وجه تحصل به الفتنة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والإنسان قد يظن أنه لا يغلبه الشيطان فيغلبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، الدجال يأتي في آخر الزمان يفتن الناس، يقول فلينأ عنه أي فليبتعد عنه، فإن الإنسان يأتي إليه وهو يظن أنه يعني ينجو منه فيتبعه لما يلقي في قلبه من الشبهات. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم حلق اللحية بقصد تزيين الوجه؟ خلاص ها؟ ربع ساعة خلاص؟ بارك الله فيك. لا لا الحق وأحق ويتبع. نعم نحن أتمنى هذا الرجل. هل تم الربع؟ تم نعم. لا ساعتي أنا الآن ساعتي 8 إلى 7 دقائق. طيب نعطيكم دقيقتان. نعم. يسأل عن حكم حلق اللحية بقصد تزيين الوجه. حلق اللحية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خالف المجوس أعفو اللحاء وحف الشوارب. وتحسين الوجه في إبقاء الجمال الذي جعله الله تعالى للرجل، فإن اللحية علامة الرجولة، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، حيث قال 10 من الفطرة وذكر منها إعفاء اللحية. فاللحية جمال للإنسان ولا يحل له أن يحلقها ولا شيئا منها، بل تبقى على ما هي عليه. ويقول بعض الشباب إنها إذا خرجت لحيته تخرج يعني متفرقة، نقول اصبر عليها لأن سوف تتم إن شاء الله. نعم. لو حلقها بعد أسبوعين حكم فقد قامت عليه الحجة وأمره إلى الله عز وجل. تحديدا ما في أسئلة شبوية. طيب. يقول السائل ما هي الحالات التي يجوز فيها الكذب؟ الكذب أنا لا أعلم شيئا يجوز فيه الكذب. الكذب كله حرام، الكذب كله حرام، وذلك لأن الكذب ليس كما يقول العوام. العوام من فقههم العامي أن الكذب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أبيض لا بأس, أبيض لا بأس به, والقسم الثاني أسود هو الحرام. من أين هذا التقسيم؟ نعم, لكن الكذب كله حرام. ولكن ورد في الحديث أنه ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا, يقول خيرا أو ينمي خيرا قصد الإصلاح. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الكلام, هل المراد به التورية, والتورية تسمى كذبا كما قال إبراهيم حين اعتذر عن الشفاعة للخلق إنه كذب ثلاث كذبات مع أنه ما كذب لكنه ورى. فقال بعض العلماء إن المراد بالكذب في الحديث هو إيش؟ التورية. وكذلك حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها ورد فيه أنه يجوز فيه الكذب, والمراد بذلك التورية. وأيضا أنصح الإخوان أن لا يكثروا التورية على الزوجات, لا يكثر التورية, لأنهم إذا أكثر التورية ثم عرفت أنه ما في شيء لا تصدقه أبدا. وكذلك هو إذا حدثته وورت وعرف أن المسألة التورية ليس وراءها شيء لن يصدقها. ففرق بين الشيء الذي يجوز على الإطلاق والشيء الذي يجوز بالتقييد. على كل حال الكذب حرام, هذا هو الأصل. وإذا تضمن أكلا للمال بالباطل أو تحيلا على نظام الدولة صار أشد, وإذا اقترن به يمين صار أعظم وأعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فاجر, هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله العافية. اللهم ارض عنا بمنك وكرمك, واجعل عملنا في رضاك, وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم.